بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وذكر الأدلة على الإخلاص، وهو إفراد الله عز وجل بالعمل، وأن يكون قصد العبد وجه الله والدار الآخرة. قال: وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كانوا يرون أنها نزلت في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأصحابه رضي الله عنهم، وذلك أنه عندما غاب عن مشهد أحد، عن مشهد بدر، قال: لئن أشهدني الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرن الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين. ثم قاتل رضي الله تعالى عنه، ولقيه سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، واها لريح الجنة، إني لأجده دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ولد به ما بين بضعة وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفته أخته إلا ببنانه رضي الله تعالى عنه. فجعل الله عز وجل ما فعله هذا صدقا، هذا دل على أن الصدق يكون بالعمل كما يكون بالقول. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمر الله عز وجل يعني عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين ولا يكونوا من المنافقين الكاذبين، وهذه في سياق قصة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا. فبعد أن أخبر الله بتوبته عليهم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق هو المنجاء، الصدق في القول والصدق في العمل، كلاهما سبب النجاة. وذكرنا أن الصدق هو توحيد الإرادة، الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة، بمعنى أن يكون للإنسان شغل واحد وقصد أكيد لهذا المقصود الواحد، لأن هو يقصد وجه الله ولا يعرج على ما سواه، ويكون جادا في الطلب، آخذا ما أتاه الله بقوة في العلم وفي العمل وفي قوله وفي فعله كذلك. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الفتنة الامتحان، فلا بد من ورود المحنة في من انتسب إلى الإيمان. فأخبر الله أنه امتحن الذين من قبلنا، فعلم الله سبحانه الذين صدقوا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا. وعلمه هذا هو العلم الذي يحاسب الناس عليه، فلا يعلمن الله الذين صدقوا علما يحاسبهم عليه، ولا يعلمن الكاذبين كذلك. عالمه شهادة بعد أن علمه أزلا غيبا، ولكنه لا يحاسب العباد على العلم الأول قبل ولودهم وقبل صدور أفعالهم، وإنما يحاسبهم على ما صدر من أعمالهم، على ما علم أنهم قد فعلوه وليس على ما علم أنهم سوف يفعلونه أو لو قدر أن يفعلوه. وقال إلى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فلا بد من وجود أذى يؤذاه الإنسان ولا بد من وجود ألم، الكل يألم. فالذين تركوا أمر الله عز وجل ولم يؤمنوا لا يفوتون الله، فهم لا يفوتونه بل ينالهم الله بأنواع العقوبات. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. فهم في نوع من الألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وأما من آمن فلا بد أن يؤذى، فإذا وجد الأذى انقسم الناس هنا فريقان: فريق صبر وثبت وصدق مع الله عز وجل وظل على طريقه، لم يثنيه عن ذلك الطريق ما يتعرض عن ذلك الطريق ما يتعرض له. وفريق آخر إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس في الفرار منها كالفرار من عذاب الله، كعذاب الله، كما يفر المؤمن من عذاب الله وكما يجب أن يفر كل مكلف من عذاب الله، صار هذا يفر من الفتنة، من فتنة الناس له، إذ خالفهم فيما هم عليه من شهواتهم ورغباتهم، جعل هذا في الفرار منه كالفرار من عذاب الله. وسبحان الله، لربما أكثر الخلق يفرون من فتنة الناس لهم أشد من فتنة من فرارهم من عذاب الله، بل لا يخطر ببالهم يعني الفكر في عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن همهم كله فيما يفتنهم الناس به ويؤذونهم به في نفس أو في مال أو في عرض. قال: ولئن جاء نصر من ربك، أي للمؤمنين، لا يقولن إنا كنا معكم. وهذا باللسان، مع أنهم في فترة الشدة قد ظهروا وعرفت حقيقتهم وعرف كذبهم من خلال عملهم، ليس هذا بالكذب الذي هو مجرد نقل كلام على غير وجهه، بل هو قال آمنت ولم يكن صادقا بعمله في إيمانه، وذلك أنه على حسب ما يكون تكون المصلحة الدنيوية يكون انتماؤه، فهو يوافق الناس فيما يريدون منه حتى يتقي بذلك أذاهم. وإذا انتصر المسلمون صار هو مع أهل الإسلام. قال تعالى: وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، بلى، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا الحسبان أن يدخل الجنة بغير امتحان حسبان باطل لا يكون ولا يقع. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا مضوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وذلك في الأبدان وفي الأموال، وزلزلوا، والزلزلة التحريك بشدة، فهم حاول أعداؤهم أن يزيلوهم عن دينهم، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يمكن الأعداء من الاقتراب منهم جدا ليظهر علمه السابق فيهم سبحانه وتعالى في من يصبر عند الزلزلة. الله أذن في أن يتسلط الكفرة على المسلمين، وفي قدرته أن يذهبهم في لحظة واحدة وأن يدمرهم تدميرا بكن فقط، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومع ذلك فهو عز وجل أذن كونا في أن يصل الكفرة إلى زلزلة المسلمين، إلى أن يحيطوا بهم حتى يحصل هذا التحريك بشدة لاقتلاعهم عن الثبات على دينهم، ثم بعد ذلك يأتي نصر الله، حتى يستعجل كثير من الناس النصر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وذلك لطول المدى وتأخر النصر مدة من الزمن، فيشتكون إلى الله عز وجل ويلجؤون إليه. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. وهم موقنون بنصر الله، لكن النفس الإنسانية تميل إلى الاستعجال، فكان هذا التأديب وهذا التعليم من الله عز وجل لعباده المؤمنين، لكي يعلموا أن طريقهم هذا يظهر فيه الصادق من الكاذب بالزلزلة والتحريك. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله مع الصابرين. وقرأت: والله يحب الصابرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما أصابهم الوهن، والوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا يؤدي إلى الركون إلى الأرض والإخلاد إليها وعدم انطلاق القلب إلى الآفاق العليا، لأنه ركن إلى الدنيا، أصابه الوهن، ليس عنده القوة الدافعة التي تحركه ليرتفع عن الأرض وشهواتها، هذا هو الوهن، نفاه الله عز وجل، وهو مرض يصيب الأمم كثيرا عندما يحصل لهم نوع من الأذى ونوع من إحاطة الأعداء بهم ونوع من الهزيمة، عندما يقتل جماعات كثيرة منهم أو يجرح من يجرح، فجعل الله المثل الطيب والمثل والأسوة الحسنة في من لم يصبهم المرض، مرض الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهة الموت. المرض الثاني الذي نفاه الله عن المؤمنين الصادقين هو مرض الاستكانة، وما استكانوا، وهو من السكون، وهو يدل على إيثار الطمأنينة إلى الدنيا والاستكانة والذل لما يريده الأعداء، فالأعداء يريدون بكيدهم وحربهم أن يوقفوا أهل الإسلام، أن يوقفوا أهل الإسلام عن الانطلاق إلى العمل في سبيل الله عز وجل، يريدونهم ساكنين ومقهورين تحت أمرهم وسلطانهم. فالله سبحانه وتعالى نفى عن عباد الله المؤمنين أنه عندما يصيبهم شيء من البلاء أنهم يستكينون لعدوهم ويخضعون له ويحققون إرادته، وليس هذا الأمر بأمر يعني مما عجزوا عنه لا يستطيعون عمله، ولكنه يظهر أمر الاستكانة بقبول ما يريده العدو، وأن يتنازل أهل الإيمان عن شيء من إيمانهم ومبادئ دينهم، فيعلنون ما يعلنه الأعداء ويقبلون مبادئ هؤلاء الأعداء وينشرونها في الناس، لأنهم يستشعرون الضعف والذل والعجز. العبرة تظهر جيدا في مواطن المحنة، الاعتبار ومواطن ظهور حقائق ما في القلوب والصدق عندما يكون هناك ضعف، عندما يكون هناك هزيمة، فكثير جدا من الناس يعني يحاول علاج الهزيمة بموافقة العدو، وأنت ترى كم من الزنادقة يوالون أعداء الله عز وجل بكل أنواع الولاء، وكم ممن ينتسب حتى إلى الإسلام والدعوة إلى الإسلام يردد أقاويل الباطل التي بعضها ينقض أصل الدين، من إقرار بأحقية الملل والأديان المخالفة، وربما بالمشاركة في الطعن في بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاولة إبعاد الناس عن الالتزام به سواء في العقائد أو في الأعمال، وهذا أفظع وأشد درجات الاستكانة، أن ينظر الإنسان ما يريده العدو فيطبقه في الاعتقاد، في القول، في العمل، والعياذ بالله. وهذا هو الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن أوليائه المؤمنين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كما ذكرنا الوهن بمعنى تعلق بالدنيا، وجود روابط بالأرض، الضعف عدم وجود القوة التي تدفع. لابد أن يتخلص الإنسان من روابطه التي تربطه بالشهوات، وتكون عنده القوة الدافعة. لو تخلص من الروابط ولكن ليس عنده قوة دافعة، اللي هو مرض الضعف، يبقى لن يتحرك. لابد أن يكون عنده همة للحركة والانطلاق، ولابد أن يتخلص من روابط الأرضية التي تجعله يخرج إلى الأرض ويتبع الهوى، يتخلص من الشهوات، ولابد أن لا يستكين للأعداء. ثلاثة أمراض نفاها الله عز وجل عن عباده المؤمنين وأتباع النبيين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير، قراءة أخرى التي نقرأ بها قراءة قاتل، ليس فيها يعني اختلاف ولا إشكال، لأن هؤلاء المقاتلين لم يصبهم هذا الأمر، وقتل أقرب إلى سياق يعني الآيات قبلها لما فيها من ذكر قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل. فما وهن الباقون لما أصابهم، أو فما وهن الأصحاب حين قتل النبي، إن لها تفسيران، وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما كان حالهم الصبر، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. هذه لحظات الصدق فعلا، أن يعرف الإنسان أنه إنما يؤتى من قبل ذنوبه، فيبادر إلى الاستغفار. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فنحن يصيبنا ما يصيبنا من قبل أنفسنا، وعلاج ذلك بأيدينا. لا تظنوا أن مفاتيح القضية بأيدي الأعداء، حقيقة الأمر مفاتيح كل شيء بيد الله، وعند المؤمنين من الأسباب أضعاف ما عند الكفرة. بل لو قلنا إن أسباب القوة عندهم في التخلص من أسباب تسلط عدوهم عليهم لكان هذا هو الحق، إنما هم يعني هم أمر سلبي، إنما يتمكنون لعدم وجود القوة منا، إنما يستضعفون لوجود الضعف منا، كما أن الظلام إنما صار ظلاما لعدم وجود النور، ليس أنه يعني أمر إيجابي هو يفرض نفسه، لا، وجود النور دائما يزيل الظلام، لابد، الظلام لا يزيل النور، لكن الحق أن الظلام يكون موجودا لعدم وجود النور. كذلك يعني لا يتمكن أهل الإسلام، لماذا؟ لوجود الضعف عندهم، لوجود الذنوب والإسراف في الأمر. فلو عالجنا هذا يحدث تغيير هائل في موازين القوة، وتأتي قوة من حيث لا ندري، وقدرة من حيث لا نحتسب، ويتمكن المسلمون بما لا يقدرون على مثله. الله المستعان. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فوصف الله عز وجل الصدق بمن حقق الإيمان، وصف الذين صدقوا، الذين آمنوا، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذا الصدق في الاعتقاد الصحيح، الصدق في العمل الصالح، آتى المال على حبه رغم حبه للمال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، والعمل الصالح في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد، والصبر في البأساء والضراء، في المرض وفي الفقر وفي الحرب، وحين أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه هي علامات الصادقين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. القوة هنا المقصود بها قوة الإيمان، قوة العلم والإرادة، قوة العلم والعمل في أن يكون الإنسان سائرا في طريق الالتزام بطاعة الله عز وجل بقوة، مثل قوله تعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، طالما عنده إيمان ففيه خير، لكن المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، أخذ الأسباب مع التوكل، ونهى عن العجز. والعجز هنا هو العجز المقدور عليه، وإلا لما كان له معنى أن ينهى عن شيء يحصل للإنسان، كما لا يقال للعاجز مثلا عن المشي لشلل: لا تعجز. كيف يقال لا تعجز؟ هذا أمر أصابه رغما عنه، لكن لا تعجز هنا ضعف الإرادة، وذلك التكاسل والخذلان والتخاذل، وأن يظل الإنسان مضيعا لعمره ولزمانه إلى أن يعني يظل السنين ولم يقضي شيئا. هذا هو العجز المذموم، وهو يحدث نفسه بأنه سوف يفعل، فهذا عجز مع ورود القدرة الصالحة لكن لضعف الإرادة. فلا تنطلق القدرة الكامنة في الإنسان، الإنسان فيه طاقات عظيمة جدا، لو استشعر أهمية ما هو فيه لانطلقت هذه الطاقات. ولذلك العجز مذموم. أي عجز هذا؟ عجز أن يستشعر الإنسان المهانة في نفسه والضعف، ولا يستشعر الخطر المحيط به، وبالتالي فلا يتحرك، رغم أن الدنيا كلها يعني تلزمه بالتحرك أو تقتضي منه التحرك. شعور إنسان بالضبط كده يعني غرقت سفينته وتعلق بخشبة في بحر متلاطم الأمواج، فهو لن يستريح أبدا إلا أن يصل إلى بر الأمان، فعنده طاقات كامنة يظل يعني يقاوم الموت لشعوره بالخطر ووجوده في أزمة، فهو لا يعجز أن يظل الأيام يصارع الأمواج. ولذلك لابد أن تظل تصارع الباطل السنين وطول عمرك، لابد أن تكون عازما على ذلك. مش تقول أنا تعبت بقى خلاص، زهقنا من كتر المطاردة والمتاعب، لا، هذا من العجز. يعني أنا أتذكر قصة أحد الإخوة نجا من غرق سفينة كانت مشهورة، كان اسمها سالف إكسبريس، بيقول لي قاعد بعد ما غرقت السفينة قاعد متعلق بلوح خشب 48 ساعة، يقول لي ما غفلتش لحظة، ما فيش ولا لحظة نام فيها طول 48 ساعة يصارع الموج، وأنا شعرت بالتعب، بيقول لي ما شعرتش بالتعب، حسيتش أنا تعبان. أول ما لقى طيارة الهليكوبتر بتنزل الحبل قال له مش قادر أرفع إيدي عشان أمسكه، خلاص شعر بالأمان وصل، فقال هنا استريح. شعور واحد في خطر وفي أزمة فبيخرج كل ما عنده من طاقات، والطاقات موجودة فعلا، ولكن أكثر الناس لا يستغلها ولا يبادر إلى العمل الصالح، ما فيش صدق فعلا في العمل. زي بالضبط كده طلب العلم يحتاج إلى صدق، إن الإنسان يواظب على الدواء وممكن يقعد سنين ما يفكرش يفتح كتاب، وممكن يقعد في الدعوة إلى الله عز وجل يكسف إنه يقول لواحد اتقي الله ولا صلي ولا تعالى، وكسف حتى يتعرف على اسمه ولا يكلمه كلمتين، وحاجز وهمي دايما، لأن مفيش ليس هناك الصدق في إن ده هو سبب النجاة، الالتزام بالعمل الصالح، العبادة التي ينبغي أن يؤديها الإنسان. يعني الإنسان يقعد يسوف بمراحل طويلة، وإن شاء الله بكرة هنصلي، إن شاء الله بكرة هقوم الليل، إن شاء الله بكرة أقول الأذكار، إن شاء الله بكرة أحافظ على قراءة القرآن، وهكذا حتى يضيع العمر، نسأل الله العفو والعافية. لأنه هو لو شعر بأنه في أزمة وأن المنجا يعني النجاة هو بالتوجه إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، بالتأكيد هيقعد ما ينامش ممكن 48 ساعة وأكثر من ذلك بصارع الأمواج. فالشعور التاني بقى اللي هو العجز ده، واحد نايم على السرير بيقرأ جورنال، نايم كده مستريح ولا كأن في حاجة. ده تقول له قوم اعمل حاجة يقول لك حاضر. طيب ويقعد يقرأ صفحة الحوادث ساعتين ثلاثة. انا اقول كده الجرائد اللي كانت نشر الاحداث الحوادث دي كم من الناس قضى فيها الساعات الطويلة، والناس كلها عمالة تتكلم ليل ونهار، ده كم ساعة انفقت فيها مثل هذه الترهات والسخافات والقذرات والنجاسات، وكم ساعة انفقت في قراءة كتب العلم. كل الناس كأنه مستعدين يدفعوا دم قلبهم علشان يحصلوا على نسخة، وكتب العلم مرمية في كل مكان. نسأل الله العفو والعافية. الصدق فعلا دي، لكن اهتمام الانسان هو اللي بيحدد مدى يعني زوال العجز عنه. استعن بالله ولا تعجز. فلا بد يكون في قوة في يعني العمل والعلم، قوة علمية وقوة عملية، بحيث يزول عنه العجز المذموم الذي هو ضعف الإرادة. القدرة مش ممكن تخرج من غير إرادة، ومش ممكن يخرج من الإنسان طاقته الكامنة دي إلا لو شعر بأنه هو في أزمة لابد أن ينجو منها. والإنسان فعلا شعوره يعني والله سبحان الله، الإنسان هو المفروض يعني في الدنيا كلها يكون شعوره بالأزمة دي لغاية ما يوصل لبر الأمان في الجنة. لكن الحياة الرتيبة بتخلي الإنسان دايما أنه هو إيه، أنه هو يعني يستريح، ويبقى كل يوم حاجة عمل روتيني بيؤديه. فربنا يقدر لعباده المؤمنين ما يستخرج الطاقات الكامنة دي، أنه هو يسلط عليهم عدوهم لغاية ما حياخدوه وهو خلاص. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ويبقى في صراع قوي جدا. الصراع ده بيخلي الطاقات تطلع لأن في شعور بالخطر. فربنا سبحانه وتعالى بيرزق عباده المؤمنين التوكل عليه والاستعانة به، ربما في أوقات المحن أشد من أوقات الرخاء والطمأنينة والسكون. ولذلك يعني هو في ده اللي بيحصل ده من أجل عباد الله المؤمنين. الاستراع اللي بيجري ده لاستخراج الطاقات الكامنة اللي عندهم من التوجه الى الله عز وجل ومعرفة وليعلم الله عز وجل الصادقين سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يجعلنا من الصادقين وان يغفر لنا تقصيرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، اي كان كذا وكذا، فان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. فإن لو التي فيها التأسف والحسرة على ما فات ويعني لوم القدر ولوم النفس حين لا ينفع، ولكن يعني اللوم النافع هو في ما يدفع الإنسان للعمل الصالح. هذه لو التي تفتح عمل الشيطان التي فيها تأسف وتحسر أو اعتقد أن الأمور تمت بغير قدر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحديث في ضعف لكن معناه حسن جميل، مأخوذ من قوله: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، في المحاسبة. فالكيس من حاسب نفسه، دان نفسه وحاسب نفسه. العاقل من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هو راكد ويقول هخش الجنة والجنة واسعة جميلة وفيها حاجات وأنا هاخد كذا ولما أخش الجنة هعمل كذا، وهو عمال يحلم بالضبط كده. ساعات الواحد بتجيله أوقات يقعد بقى من كتر الصعوبة اللي العمل الإسلامي فيها يقعد يحلم بقى لما يحصل تمكين وفتح للبلاد وقتل الكفر، وهو قاعد عمال يضيع وقته. ونسأل الله العفو والعافية، لا حفظ قرآن ولا يعني مثلا صلى ركعتين ولا، ولكن عمال يسرح في الأماني. فده تمني، ده أتبع نفسه هواها، وأول ما تجيله شهوة ينالها. نسأل الله العافية. هذا يعني وادي الحمقى والمغفلين. إذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. يقول: ثم أعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع وهو دين الإسلام. يبقى الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة، والاتباع توحيد المتبوع، توحيد الطريق الموصل إلى الله عز وجل. زي ما ابن القيم بيقول: ولواحد كن واحدا في واحد، ولواحد كن واحدا في واحد يعني طريق الحق والإيمان، يعني في طريق واحد، ولو كن واحدا يعني ولو انت لوحدك ما تسيبش السك، وطن نفسك ان تسير مهما كان ما حولك، لان كثير جدا من الناس يوطن نفسه ان هو ماشي مع الناس، او فلان ماشي مع فلان، لو ان فلان ده يعني غاب عنه لما استطاع ان يسير في طريق الالتزام. لا، ويعني ولي واحد كن واحدا في واحد يعني طريق الحق والإيمان. كلام جميل. يقول فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى لا بدعة ولا يعني ترك الواجبات ولا فعل المعاصي حتى يكون هناك متابعة صادقة، المتابعة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ما أمر يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه ولا يبتدع في دين الله عز وجل. فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها. طبعا أنا بيقول أركان وشروط لأنه مش يعني ما بيتكلمش في قواعد أصول الفقه عشان يفرق بين الشرط والركن، هو بيتكلم بالاصطلاح المعهود يعني وليس باصطلاح أهل الأصول، لأن هي في الحقيقة أجزاء منها، هي أركان في العبادة لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمني على الله. السن المهوز ده اللي عمال زي ما قلنا عمال يسرح بدون، هو نيته خير، بيحب ان الإسلام ينتصر وانه هيفتحوا أمريكا وهيفتحوا روسيا وهيفتحوا الدنيا كلها، ولكن بدون عمل، بدون ما يخطو الخطوات الواجبة عليه الآن وتسويق. يقول وتمنع الله توصيف العمل وتفريط فيه. وصدق العزيمة بدون إخلاص، بدون إخلاص فيها كل شيء كان أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. شرك أكبر ده إذا كان فقد الإخلاص في أصل الدين، في شهادة أن لا إله إلا الله، ما نطقها إلا رياء والعياذ بالله. يقول فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه، حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر. طبعا كلام صعب جدا، الأول حلو جدا والجزء ده كلام ليس هو ضابط أهل العلم، ما نقله عن أحد هذا الكلام، وبالتالي فوقع فيه يعني خلل كبير. الباعث على العمل من أصله لم يدفعه لذلك العمل إلا إرادة غير الله فعمله حابط وهو نفاق، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون نفاقا أكبر. النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر هو ما يتعلق بأصل الإيمان وينافي أصل توحيد الله سبحانه وتعالى، ما نطق بالتوحيد إلا رياء للناس، وما دخل في الإسلام إلا من أجل أن يقول الناس عنه أو ينتفع بالمصالح. ولكن هذا العمل الذي هو من أصله يعني على سبيل المثال ما دفعه إلى أن يحفظ مثلا القرآن، ما دفعه إلى ذلك إلا أن يقول الناس عنه حافظ، فهذا من أصله كذلك، هذا نفاق نعم وهذا شرك، لكن لا يلزم أن يكون شركا أكبر طالما أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني هو في الحقيقة إنما هذا العمل الزائد ما جاهد إلا ليقال جريء، ما أنفق ليقال جواد، هذا عمل كبير من الكبائر وأول من تشعر به النار، لكن لا يلزم أن يكون ذلك هو من الكفر الأكبر، لأن هو كلامه هو مش صريح طبعا، لكنه يوحي بذلك، يوحي أن كلمة فنفاق إن كان الباعث على عمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان داخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الأخيرة كان شركا أصغر، كأنه يتفهم الأولين أنه هو إيه شركة أكبر، وده كلام طبعا ضعيف جدا. بل إذا دخل الرياء في تزيين العمل يعني هو أصل الباعث عليه وجه الله سبحانه وتعالى، فدخول الرياء أنه طلب رؤية الناس في تكميل العمل، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، يصلي الرجل لأجل نظر رجل، وهو شرك أصغر كما ذكر. وإن كان هذا إنما يكون شركا باسترساله في هذا، ويمكن أن يجاز بأصل نيته وتحبط، ويحبط التزيين، تحبط الزيادة التي فعلها. ولذلك نقل الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الباب، يعني أنه إذا خطرت، إذا انعقد أصل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى ثم دخلت خواطر الرياء، فإنه إذا كان إن دفعها لم يضره بلا خلاف، وإن استمر معها فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يحبط العمل، ومنهم من قال يجازي بأصل نيته، وهو الذي مال إليه أنه يجازى بأصل النية، لأن التزيين هو الذي وقع فيه الرياء. فأما أصل العمل فلله، فهذا بلا شك ينقص الثواب، ومحرم عليه أن يزين العمل لأجل الناس، أسأل الله العافية، ولكن يجازى بأصل نيته، لأن أصل النية وقعت لوجه الله، وأصل عمل دون التزيين مضى لوجه الله سبحانه وتعالى. وقوله حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر، لا، ليس الضبط أنه يكون كثيرا، يعني أنا أفترض على سبيل المثال أن الإنسان يرائي طول الشهر بصلاة القيام، أو يرائي بالحج والعمرة مرات عديدة، كل سنة يروح يحج، وهذا في كل مرة من المرات، ويرائي بالنفقة، ويرائي بالجهاد، لا، هل هذا هو الذي يلتحق بالشرك الأكبر؟ ليس كذلك، بل الذي يلتحق بالشرك الأكبر إذا كان في أصل الدين، إذا لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه إلا من أجل الرياء. ولا شك أن هذا الأمر يمكن أن يصل إليه الإنسان بالمواظبة على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر ذرائع الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك، أنه يعمل للناس لدرجة أن يعني يعرض عليه أن يبيع دينه فيكون قابلا لذلك لولا أن يقول الناس عليه غير ذلك، فيخشى أن يترك دينه من أجل الناس، فيكون والعياذ بالله قد التحق بالشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. فمثل هذا الأمر، وهو متى يكون الرياء شركا أكبر؟ إذا كان في شيء من أصل الدين، كما لو آمن بالله عز وجل، أو نطق الشهادة، أو آمن باليوم الآخر لأجل الناس، أما في نفسه فهو في نفسه يوطن نفسه يعني على أنه لا يعتقد ذلك. الكلام ده موجود في المنافقين جدا والعلمانيين وأمثالهم، تلاقيه أصلا لا يعتقد الدين من الأصل، ولكن لو قال ذلك لا اتهمه الناس بالكفر، فلا يرضى لنفسه بذلك، فيقوم يقول لهم لا أنا مؤمن بما تؤمنون به، والعياذ بالله. فهذا الأمر مرائي، والعياذ بالله، وأحيانا يضغط عليه وقال له ارتدت عن الدين، فيقول لا لا لا أنا مؤمن بالقرآن، أنا أخطأت فيما قلت، والعياذ بالله. كهؤلاء الزنادقة الملحدين الذين عندما يظهر عليهم في أمر النفاق الذي يعني يقولونه ويفعلونه يرجعون يقولون نحن نؤمن بالدين، ونحن نقر بالإيمان بالله واليوم الآخر، فهذا يرائي بإيمانه، وهذا والعياذ بالله هو المنافق النفاق الأكبر، المشرك شرك أكبر، الذي ما قال بشيء من أصل الدين، سواء بقى كان في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيري وشري، أو أي أصل أصول الدين، يقوله رياء والعياذ بالله، ويكتم في نفسه خلافة، أو يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه والعياذ بالله، وإن أظهر الناس محبته يقول لهم السنة عظيمة جدا، وهو في نفسه يكره السنة والعياذ بالله، ويكره اتباعها، ويكره حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويود أن لو ترك الناس هذه الخزعبلات في ظنه والعياذ بالله. فهذا هو النفاق، النفاق الأكبر، سواء ما يتعلق منه بالاعتقاد أو بعمل القلب. فمسألة أن الرياء يكون إذا كان غالبا، أو لأنه يأتي بعد كده، نفس المسألة دي موجودة في كذا مكان عنده، عند الشيخ رحمه الله وغفر له، لما يتكلم بعد كده على أنه يسير الرياء شرك، كأنه يجعل الشرك الأصغر هو يسير الرياء فقط، وأما كثيره ففي شرك أكبر، الشرك الأصغر هو يسير الرياء، يعني لو رأى قد إيه، ده ليس بضابط ولا يصح أن يكون ضابطا، بل ما كان من جنس المعاصي. هو الرياء أصلا، الرياء اللي هو شرك أصغر، في النهاية في حكم صاحبه في الآخرة من جنس المعاصي، بمعنى عدم خلود صاحبه في النار. فلو كثر منه يعني أعماله كلها رياء والعياذ بالله، لكن أصل إيمانه يعني أصل توحيده بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ثابت في قلبه لله عز وجل ونطق الشهادة خالصا من قلبه، وعنده أصل حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يبغض شيئا مما جاء به وإن كانت شهواته تغلبه. فهذا ولو رأى في كثير من النوافل حتى الفرائض، عند خصوصا عند من لا يكفر تاركها، لأن لو قلنا بتكفير تارك الأركان الأربعة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ففعل من ذلك رياء فهو تارك للعبادة. يعني أحرجوه، هو كان صاحي صبح مفطر في رمضان، وبعدين لقى ناس ملتزمين ومتدينين فقالوا له انت مش صايم النهارده، فكسف له لا انا صايم، فكمل صيامه وليس في نيته وجه الله عز وجل، لكن مكسوف من الناس وبيقول انت يقوم بقى عشان هو اشرب واكل. فهذا والعياذ بالله مرائي بلا شك، وعمله حابط، هو مفطر في الحقيقه، وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفاره كمان لان هو ما صامش. بس هذا الرجل في نيته انه الامر دي من باب الشهوات، مش من باب ان الناس دي ما بتفهمش عشان تصوم رمضان، والعياذ بالله. واحد احرجوه قالوا قوم صلي، فقام صلى احراجا من الناس، ولكن هو في نفسه ما يعني لو تركوه لما صلى. فهذا مرائي وترك للصلاة في الحقيقة، لانه لابد ان يخلص لله عز وجل، لكن هذا الامر عند من لا يكفر ترك الصلاة لا يخرجه من الملة بذلك. والله اعلى واعلم. ليه؟ لا، النفاق الاكبر يكون في اعتقاد القلب وفي عمل القلب. زي ما قلنا واحد يكره ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يكره الجهاد في سبيل الله، يكره طاعة الله عز وجل، يكره قراءة القرآن حتى لو صدق ان كلام ربنا، بس مش طايق الامر ده، والعياذ بالله، كراهية وبغضا، ده عمل قلب، ده كافر منافق نفاق اكبر. حتى لو فعلوا، فالمنافقين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الغزوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعضهم، وقال عز وجل وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ففي بعضهم خرج بالفعل، ده في ناس اللي قعدهم وفي ناس خرجت وهي كارهة، والعياذ بالله. حتى ولو فعل لابد أن يكون عنده أصل حب الله وحب طاعة الله وحب الإيمان في سبيل لله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل لابد أن يكون محبوبا في القلب، أما أنه بيكره هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نفاق أكبر، والعياذ بالله. يقول وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن الله به، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه، والعياذ بالله. فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة. لذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، يعني خالصا من شباب الشرك موافقا للسنة. هو يمكن يدخل في الإخلاص طبعا، هو قضية الإيمان والتصديق ركن أيضا من أركان العمل، لو قلنا يبقى أربعة، إن ركن الإيمان. قال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلو إنه كذب شيئا من الحق بعد أن وصل إليه وبلغه عن طريق الرسل، فإنه ولو أخلص ولو صدق ولو عمل موافقا للشرع فإنه لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. كما قال ابن عمر والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. تبقى ده الراجل ده عنده ايه؟ عنده إخلاصه، بيقول في سبيل الله وأنفقه، يعني عمل طاعة ولا عمل طاعة في متابعة، وأنفقه كله، ده دليل على ليه؟ الصدق فعلا، وان في عزيمة صادقة مستعد ينفق أحد كله، ومع ذلك لما ما أمينش بالقدر يبقى عمله ايه؟ حابط كله. وأضع على ذلك لو كان ليس عنده إيمان باليوم الآخر مثلا، والعياذ بالله، يعني بيعمل الكلام ده يقول مش عايز جنة ولا نار، او لا يصدق بها، والعياذ بالله. يبقى مهما ده لو قعد طول النهار والليل في عبادة ولا يريد يعني ثواب الله عز وجل في الجنة ويتكبر على ذلك، او لا يتكبر على ان يخاف النار، يبقى عمله حابط والعياذ بالله، ويكذب باليوم الاخر والعياذ بالله. وهكذا لو كذب بالملائكة، لو كره الملائكة وحاربهم وقال هذا عدونا من الملائكة، لو كذب بشيء من كتاب الله، عنده آية معينة مش راضية تعدي من عنده، والعياذ بالله، لا يريد أن يقبلها قلبه، كما في الزنادقة تلاقي مثلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. تلاقي موضوع الجزية ده عندهم مش ايه, مش لازم ينزل لهم من زور ابدا, وربما يكذب القرآن والعياذ بالله. وتلاقي بعضهم يكذب القرآن فعلا, والله لو عمل بقى كل العمل وبذل كل الجهد لا يقبل منه حتى يصدق ويحب شرع الله عز وجل. فلو انه الايمان زال من القلب يبقى العمل كله حابط لا قيمة لا ولو وذ الشروط الثلاثة. يبقى لا بد من ارادة الاخرة وان يكون السعي سعيها فعلا وهو الموافقة للشرع, ولا بد ان يكون هناك ايمان. وذلك كان اليهود والنصارى والمشركين فيما يعملون من اعمال ولو كانت صالحة موافقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء به كل الرسل, كل الرسل جاءوا باشياء ما فيش نزاع في انها حق وأنها نافعة كالصدقة مثلا ويعني إعانة الفقراء مثلا, ومع ذلك لو فعلوها مهما فعلوها ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالقرآن ولم يؤمنوا بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وأسماء الله وصفاته والقضاء والقدر ما قبلها الله عز وجل منهم. والله أعلى وأعلم. لو واحد سب الدين وعمل كل اللي يعمله عمله حابط بلا شك ولا يقبل منه انه كافر والعياذ بالله. خلاص. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. يقول وفي الحديث مخوة الدعاء هو بيقول ثبت, هو دي غلط, هو مش ثبت هو ورد أحسن, كان لو كان الورد كان يبقى إيه يبقى كلام مستقيم, حديث فيه ضعف. الدعاء مخ العبادة ضعيف, فهو نقول ورد, ورد في الحديث يقول, لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة, وده أشد أوضح دي دلالة على أهمية الدعاء. يقول ولبوها الدعاء, قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال ادعوني وقال يستكبرون عن عبادتي, بعد الدعاء هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية بعد قوله الدعاء هو العبادة وتلا هذه الآية. نعم بس هنا الظاهر في دعاء المسألة أكثر, لأنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, فالظاهر هنا دعاء المسألة. هو في دعاء العبادة أصلا لو بيشمل الاثنين يتضمن الاثنين, هو دعا الله إلها زي لا تدعو مع الله إلها آخر. تدعو مع الله مش بس مش تسأله بل تسميه إلها وتعتقده إلها تدعوه إلها, دعا الله إلها يعني سماه واعتقده كذلك, سمى الله إلها واعتقده كذلك, مش هو سماه بنفسه يعني لكن صدق ما أخبر الله به عن نفسه. فلكن هنا الظاهر فيها دعاء المسألة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم دعاء المسألة. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا, تضرعا تذللا وخشوعا وخضوعا, وخفية في الخفاء يعني إنه لا يحب المعتدين, أي في الدعاء وفي غيره, فإن الله عز وجل لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, بعد إصلاحها بشرع الله فالإفساد فيها بالمعاصي ومخالفة الشرع. وادعوه خوفا وطمعا, ده نص في دعاء المسألة, إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأولان يشمل دعوة ربكم تضرعا يشمل دعاء الثناء, بل هو أعظم تضرع دعاء الثناء, افتقار إلى الله عز وجل والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله وعد بالإجابة. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفيه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. هذا هو الضعيف. قال غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، معنى مخ العبادة خالصها أو لبها، مخ الساق يعني النخاع اللي فيه اللي من جوه. وفيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح صححه الشيخ الألباني. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يحب أن يسأله العبد. بني آدم إذا سألتهم غضبوا منك، والله عز وجل إذا سألته رضي عنك سبحانه وتعالى. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وفيه في الترمذي عن من حديث ابن عباس مرفوعا إذا سألت فاسأل الله، وهو حديث حسن وصحيح. يقول دعاء خوف مخاه الدعاء خوف توكل، خوف أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فدليل على ركنية الخوف، لأنه مفهوم المخالفة أن من لم يخف الله فليس بمؤمن، وخافون إن كنتم مؤمنين. ونهى عن الخوف من غيره، جمع بين النفي والإثبات، تخاف من الله ولا تخاف سواه، والخوف من الله يطرد من القلب الخوف ممن سواه، لو تمكن الخوف من الله من القلب زال الخوف ممن سواه. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه أي بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مع أنه ده خوف طبيعي، ومع ذلك نهي عنه حتى لا يستقر في القلب. إن الخوف نوعان، خوف سري خوف عبادة، وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف، فهذا صرفه لله هو التوحيد والإيمان، وصرفه لغير الله شرك وكفران والعياذ بالله. كمن يخاف من صاحب القبر أن ينزل به بأسا، أو يخاف من الجن فيتقرب لهم بأنواع القربات والطاعات والذبح والنذور وغيرها، فهذا الخوف الباطن الذي يدعو إلى طاعة باطنة. لأن خوف ظاهر بيكون له أسباب ظاهرة، واحد مسك لك مسدس في حيوان مفترس في صوت قوي في منظر فظيع فالناس تخاف من هذه الأشياء، ده خوف ظاهر ويدعو إلى طاعة ظاهرة. الخوف الظاهر ده لأنه لو قال له امشي قدامي عشان مسك له مسدس يبقى إيه، هيمشي قدامه هو عمال من قلبه يعني يا رب نازل عليه صاعقة وسماء عشان أخلص منه. لكن لو هو خوف باطن يدعو إلى طاعة باطنة من الداخل يطيع، زي ما كده اعتقد ان الشيخ الفلاني غضبان عليه وانه هو هيضيع له عياله ورزقه ونحو ذلك، فيقوم عايز يتقرب الشيخ عشان الشيخ يرضى، فيظهر له الرعب والخوف ويتقرب بهذا الخوف اليه ويظهر له التضرع وانه اسف وما هيرجع ابدا يسيب المولد بعد كده ونحو ذلك. فمثل هذا الامر زي ما واحد كاتب بيقول ان هو في يوم من الايام مره من سنه من السنين تكاثر على المولد البدوي فحصلت له المصايب المتعدده فتاب من ترك المولد بعد كده والعياذ بالله. فمثل هذا الامر والعياذ بالله يمكن اذا وصل الى حد اللي هو الخوف السري ده بنوادع طاعه باطنه ويتقرب من الخوف المخاف يبقى خوف شركي والعياذ بالله ناقل عن المله. اما الخوف العادي خوف عاده وهو خوف طبيعي ينشأ عن وجود خطر من عدو أو حيوان مفترس أو غير ذلك، فهذا يوجد ابتداء في القلب وقد يوجد من الأنبياء، ولكنه لا يستقر ولا يدوم لوجود التوكل على الله عز وجل. الإيمان يطرده من القلب، ووجود الخوف من يعني الأعداء ونحو ذلك إذا لم يستقر في القلب لكمال التوكل والإيمان لم يضر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما إن استقر في القلب حتى أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم من غير إكراه كان خوفا محرما، وأما إذا أدى إلى الكفر والنفاق من غير إكراه فهذا شرك بالله عز وجل. يعني ممكن الخوف الطبيعي يصل إلى الكفر، كثير من الناس يبقى خائف جدا من الظلمة ومن أن يصيبوه بأذى ويسمع ما يفعلونه بالمسلمين والمؤمنين فيدفعه ذلك الخوف إلى أن يتقرب إليهم أو أن يظهر عدم التزامه بالدين إلى درجة الكفر. وهو في الأصل لو كانوا سابوه ما كانش عمل كده، زي ما حكيت لكم قبل كده قصة الراجل اللي كان ماشي في ميدان وبعدين لقاهم بإيه بيقبضوا على على المسلمين، راح جاي سابب اللي قدامه الدين علشان إيه، هو خايف يتقبض عليه والعياذ بالله، تكفر بالله ولأنه فيش إكراه يقتضي ذلك، وبعدين ده سبه للدين والعياذ بالله عشان يفر من الالتزام وعشان ما ينسبش الالتزام، هذا خروج من الملة والعياذ بالله. فده ممكن الخوف الطبيعي يصل إلى الكفر. نعم، في ناس كما قال عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير، نسأل الله العافية. وكم من الأمم انمحى منها الإسلام من أجل الخوف من الظلمة، يا الشعوب اللي هي احتلت من قبل الشيوعيين وعاشت أجيال على الكفر والعياذ بالله، وأنبتت أجيال تالية أولادهم بقوا كفارهم كمان. هم كانوا الكلام ده عملوه إلا لما شافوا اللي اتعمل في المسلمين زملائهم اللي صبروا مثلا على الدين، لكن كان يسعهم أن يهاجروا في سبيل الله أن يفروا بدينهم، لكن إثار الدنيا والخوف من يعني فوت بعض نعيمها جعلهم يؤثرون أن يصبحوا والعياذ بالله منكرين الأديان، عملاء لأعداء الدين والعياذ بالله. وما زالت أجيال تلو أجيال، يعني الاحتلال الروسي ده مقد سنين لكن ما زال يفرز للشيوعي ده في يعني الاحتلال الشيوعي في بلاد كثيرة أجيال شيوعي، أجيال على منحرفة الدين بكل طريق والعياذ بالله، منافقين وبعضهم يصرح بالكفر، وبالضبط زي ما حصل في الأندلس. النهاردة الأجيال اللي جاية الأجيال دي بداية الأمر كان محاكم التفتيش، لكن الناس ثبت الدين والعياذ بالله وآتت بأجيال تلو أجيال نست الإسلام بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، خوف مقام الله سبحانه وتعالى، خوف مقام الرب على عبده بالاطلاع والمحاسبة، وخوف مقام العبد بين يدي ربه أنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصلون ويصومون ويتصدقون وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم. يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة من الله أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يخافون ألا يتقبل الله منهم لأنهم يخشون أن يكون شيء من عملهم قد دخله الرياء أو وقع على خلاف ما أحب الله عز وجل. فقال عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكيف بعد هؤلاء الرسل والملائكة، الآية نزلت في عيسى وعزير والملائكة، خيرة خلق الله عز وجل، فهم يخافون عذاب الله، فكيف بعد ذلك يقول واحد أنا لا أخاف النار أو لا أريد يعني لا يهمني أن أدخل النار، أو البعض يقول لو أدخلني النار لكنت راضيا، أعوذ بالله. وقال تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانت مداوم على القيام والطاعة، آناء الليل ساعة الليل ساجدا وقائما يناوب بين السجود والقيام، يحضر الآخرة يخاف الآخرة ويأخذ بالأسباب التي ينجيه الله عز وجل بها ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أمن هذا يستوي مع غيره، وغيرها من الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون تصيحون ترفعون أصواتكم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. الصعادات الأرض المنبسطة، حديث صحيح حسن. وفي البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. هذا رواه البخاري، وهذا الأظهر الله أعلم أنه كان قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل الله به وبأمته، وأنه يرفعه يعطيه المقام المحمود، يبعثه الله المقام المحمود، وأنه عليه الصلاة والسلام في الجنة وله منازل يدخلها بعد موته عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يحمل على ما يفعل بي ولا بكم، لأنه جمع الأمرين معا، مع أن في رواية في البخاري في أحمد بدون زيادة ولا بكم ما يفعل بي. ويحتمل أن يكون على التفصيل أو ما يفعل بي في الدنيا، إلى ماذا يقع من أمور في الدنيا له صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت فهو لا يعلم. يبقى الحديث مش منسوخ ولا حاجة. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. حديث حسن. وفيه عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف الآخرة أدلج، سار ليلا، سار قبل أن يسير الناس، سار والناس نائمون. وهذا يمكن أن يحمل على الحقيقة، بمعنى سار إلى الله عز وجل بأداء العبادات ليلا من القيام وقراءة القرآن، ويمكن أن يحمل على معنى الالتزام بالطاعة وقت ترك الناس لها. وله عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل ذكره: أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقام. ضعيف ولكنه صحيح المعنى، أن الله يخرج من النار من ذكره يوما أو خافه في مقام. حديث الرجل الذي أمر بحرق نفسه قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك، فتلفاه الله برحمته. وله هو وابن ماجة عن عائشة، تلميذي ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل الله منهم، أن لا يقبل منهم، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. حديث حسن. وفيه من حديث أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. حديث صحيح، اللي أخواتها من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، مما فيه ذكر القيامة والأمر بالاستقامة. شيبتني هود، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو خيرة خلقه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. كما أمرت، نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة. هل يوجد خطأ إذا ما قلنا أن ذرة الإيمان أو مثقال ذرة من الإيمان تحتوي على عمل واحد أو أصل واحد من أعمال القلب، أم أن ذرة الإيمان بها كل أعمال القلب مع كونها ذرة مفردة؟ هو الحقيقة التفكير الكيمياء هو اللي عامل المشكلة بالتأكيد. يعني ذرة الإيمان فيها أصل كل أعمال القلوب، مش أنها مفردة بقى ما تحتملش التركيب. لا، ما هو اللي عنده ذرة إيمان ده لابد يكون بيحب ربنا ولو بذرة، بيخاف من ربنا ولو بذرة، يخلص لله ولو بذرة، حتى في لا إله إلا الله بس. لكن تتصور أنه هو ما عندوش ولا ذرة حب ويبقى ينفع له إيمان؟ ما عندوش ولا ذرة إخلاص ولا ينفع له إيمان ولو كان بيحب؟ لا. يبقى الكلام الثاني، يعني هل يمكن أن يوجد عمل قلبي واحد في القلب دون باقي الأعمال؟ ممكن، وممكن حب من غير خضوع، زي كثير ممن يعني يترفع عن الخضوع والعياذ بالله. ممكن حب من غير رجاء ولا خوف، وممكن خوف من غير رجاء، ممكن رجاء من غير خوف. ولا بد أن يولد أصل أعمال القلوب في القلب. عليكم السلام وبركاته. طالب عنده فتور في الطلب، ويقول له داعم التوسع في الطلب ويكفي الفروض العينية. يا رب هدي يا رب. ونقول له ايه العلاج؟ قول له عيش في ازمة، استشعر ان السفينة بالفعل قد غرقت، واسماك القرش من حولك تحيط في كل مكان، كلها والله تريد ان تلتهمك. فماذا يعني؟ وبعدين اخبرني كيف يحصل فرض العين النهاردة من غير ما يحصل باقي انواع العلوم؟ ده انت تقعد في يعني في فكرة مثلا علم التوحيد هو كثير جدا منه فرض عين، ولكن عندما ما نقدرش يعني نقول لا، في حاجات زيادة عن فرض العين وسط الكلام. قطعا بالتأكيد مش هنقدر نخصص فرض العين كده يعني نقول لي كتاب فقه مثلا تعرف فيه الفرائض بس من غير النوافل خالص، ما عمرك ما هتلاقي. يعني هتلاقي انك لو تدوق سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ما هو معرفة الثلاث مرات دي سنة مثلا، وان هي فرض مرة واحدة مثلا يعني. فالامر يعني لن تستطيع ان تميز هذا التمييز الدقيق جدا بين فرض العين وفرض الكفاية او الواجب والمستحب. فاجتهد واتقي الله عز وجل. هو في حاجة دلوقتي غير طلب العلم، شاب يريد الالتزام يخشى ان يحرمه هذا الالتزام من اشياء كثيرة منها اصحابه، يبذله الله عز وجل خيرا منهم والله، والله سبب من اسباب الشقاء هؤلاء الاصدقاء، ده هم هيحرموا وهيحرموا من سبب الالم والمتاعب. اقبل ولا تخف، سوف تكون باذن الله تبارك وتعالى رابحا. يعني الالتزام يجعلك في حياة اخرى غير الحياة التي تحياها، انت فاكر نفسك سعيد، ده هي سعادة الاصحاب دول زي لذة الجربان اللي بيهرش ويجد لذة الحكة دي. والله اللذات اللي بين الاصدقاء دول، النوعية دي من اللذة هي نوعية اللذة اللي بيجدها اللي عنده جرب وبيهرش، فبيلاقي بيستريح شوية وبيجد مبسوط فيعورها، يقول لسه عايز اهرش تاني، يعور اكتر، بس ده بقى بيبقى مش في الجلد، بيبقى في القلب، لغاية ما القلب ينزف دم ويبقى وينزف من حياته وإيمانه، وعمال يتألم وهو عمال يزود له في الايه في الحك لغاية ما ممكن يموته خالص. فانت ابعد عنهم، واما يجوا معاك انت حريص عليهم، يا يلتزموا زيك يا اما ربنا يبدلك خيرا منهم اخوة في الله عز وجل. حاجة تجد بها لذة الإيمان، حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة، من ضمن ما تجد به الحلاوة أن يحب المرء لا يحبه إلا لا. وده مثال بس عشان الإخوة يشوفهم الصحاب بيحبوا بعض إزاي وخايفين على بعض إزاي، عشان ندرك مدى يعني أهمية الأخوة في الله، عشان ما يبقاش كده مجرد إحنا إيه أوالي بطوب ما نجعه ببعض، وكل واحد يعني ماشي كده هو مكشر دائما ملوش دعوه بحد. لا، انت شوف الراجل خايف يفقد اصدقائه، اكتر حاجة خايف عليها من الالتزام انه هتضيع صحابه. فمع ان الاخوة في الله عز وجل يعني من اسباب سعادة الانسان، اعظم سعادة. ابوه يرفض ان يلتزم، لا يحضر دروس مجلس في دروس في المسجد، ولا سماع شرائط، ولا يطلق اللحية، واشترط عليه ان فعل ذلك فسوف تردوا من البيت، روح اشتغل واترك البيت اذا كان امره كذلك، اذا كان هو فعلا مصر على ذلك. لكن هو ان شاء الله لن يكون الامر على هذا الحال، طاعة ربنا سبحانه وتعالى لا بديل عنها. فان شاء الله هو هيقول لك لا خليك معايا ان شاء الله، وهو ان شاء الله بعد كده اللي هيساعدك على طاعة ربنا، يشتريك هو الشرايط باذن الله، بس انت احسن اليه في المعاملة فيما ليس بحرام، والله المستعان. قال لي احد الاخوة ان الذي يصلي في الدنيا بلا ارادة منه دخل الجنة بلا ارادة منه، هل هذا صحيح؟ هو ممكن يكون له معنى صحيح، يعني بمعنى ان هو بيقول له انا حاسس نفسي مش عايز اصلي، مش عايز التزم، فبيقول له ارغمها على الايه التزام، هتلاقيها نفسك دخلتك الايه الجنة، زي يدخلونه الجنة في الايه في السلاسل. اما لو هو بدون ارادة يعني بدون اخلاص يبقى مش هيخش الجنة، لكن هو الظاهر والله من قصده كده. حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم قبضته الملائكة فقالوا انه لم يعمل خيرا قط، مع انه سأل عن التوبة ونواها. ما احنا ما فيش نزاع في اعمال القلوب، اعمال القلوب لم يعمل خيرا قط دي ما فيش نزاع ان اعمال القلوب موجودة فيها، اي لم يعمل خيرا قط بجوارحه، هو سار فعلا الى ايه الى دي من اسباب الخير، لكن لسه ولا عبادة من العبادات اداها يعني دي كانت وسائل الخير وليست ايه الخير ذاته، يعني هو كان قاصد ان يفعل الخير، لسه هو كان هياخد الثواب بتاع فعل الخير لما ايه ياخد اسباب، يعني ياخد الاسباب بتاعه ثواب السبب بفعل الايه السبب نفسه بفعل المقصود ذاته. لو هو عبد ربنا يقوم ياخد ثواب الخطوات دي، لكن هو لسه ما عبدش ربنا، فعشان كده قيل لم يعمل خيرا قط والله اعلم. اما عبادات القلب ان هو نوى وصدق واخلص لله واحب ربنا وابذل كل ما في وسعه للوصول، بس لسه ما عبدش ربنا ولا ركع، عبادات القلب ما فيش شك انها لابد ان توجد في القلب. لم يعمل خيرا قط معناه لم يعمل بالجوارح. ما الفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل؟ ايهما يخرج من الملة؟ الاصطلاح لما يتقارنوا ببعض، الاصطلاح عند العلماء لما يقال هذا كفر اعتقاد وهذا كفر عمل، يبقى مقصودهم الكفر العمل هو كفر الذي لا يخرج من الملة. لو كفر دون كفر، مثل سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، من أتى امرأة في دبورها فقد كفر، من امرأة حائضا فقد كفر، أيما رجل انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا كان من الكفر العملي فقط اللي ما فيهوش اعتقاد، اللي هو لا يستحل ولا يستجيز مخالفة الشريعة ولا يفضل الوضع على الشريعة ولا يوجب خلاف الشريعة ويلزم بخلاف الشريعة، اللي هي الأنواع المعروفة. فأما إن ده يتفهم منه اللي هو بقى غير الاصطلاح هنا أو في غير الاصطلاح، إن ما فيش كفر من ناقل عن الملة كفر عملي، لا، في كفر في أعمال تخرج من الملة، في أعمال عمل ظاهر يخرج من الله، ولكنه في الحقيقة في باطنه لابد أن يوجد إيه؟ اعتقاد كفر. يعني مش دايما الناس، بعض الناس مش فاهمين يقولهم ده لازم يستحل، يعني لو سجد لصنم نقول ما كفروش لغاية ما يستحل، لو رمى المصحف لا، ده احنا بنقول اللي سجد لصنم اختيارا لابد وأن يكون قد قام في قلبه الشرك بالله عز وجل، وزال من قلبه تعظيم الله. الذي سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم زال من قلبه أصل الدين، حين زال أصل التعظيم لله عز وجل، يبقى ازاي بيقول ربنا إله إذا كان بيشتمه؟ ده مش بيعتقد ان ربنا إله عشان يقول لا إله إلا الله، ده مش معتقد أصلا ان ربنا إله، ان الإله لا يسب أبدا، فاللي سب ربنا وسب دينه والعياذ بالله، ده زال من قلبه أصل التعظيم. اللي قال عن نفسه كافر والعياذ بالله، يبقى زال من قلبه الرضا بالله ربنا وبالإسلام دين، طالما انه ما نطقهاش ايه بالإكراه الا من أكره. فلو نطقها باختيار عشان محرج من ناس، فنطقها باختيار تلفظ بالكفر، لا بد وان يكون قد ايه قد زال من قلبه اصل الدين. فده معنى ان هو كفر عمل، بمعنى ايه؟ مش اللي هو الكفر العملي اللي لا يخرج من الملة، لا، عمل هو كفر، هو متضمن لامر اعتقادي. الاستعمال الاغلب في عرف الشرع في الكفر في الكفر انه الاكبر، لكن من ايوه من ضمن الادله الدليل العام ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللي هي الامور العمليه واجماع السلف على ذلك، زي بالضبط ايوه عبدا ابقى من ماله فقد كفر، فدي كلها في اجماع عليها. ما هو ماشي حتى دليل يصف عن ذلك. نعم، الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، وأيها يكون العبد اختيار فيه. الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هي صفات لله عز وجل. الإرادة الشرعية بمعنى أن ربنا شرع للناس كذا، أراد لهم شرع، أراد منهم شرعا. والإرادة الكونية أراد الله أن يكون وأن يخلق وأن يوجد شيئا. الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله ويرضاه، الإرادة الكونية متعلقة بما يوجد سواء كان يحبه الله ويرضاه أو إيه يكرهه ويأباه. العبد له اختيار، العبد له اختيار. الإرادة الكونية أراد الله أن يكون للعبد اختيار فيما يتعلق بالأوامر والنواهي والتشريعات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي إرادة إيه؟ كونية، من كن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شرعية، لأن لو مكان كده ما كانش عسر وجود في الدنيا خالص. العبد طبعا إرادته متعلقة بإيه؟ بالأمور الشرعية، ولكن دي إرادة العبد تابعة لإرادة الله الكونية. وما تشاؤون إلا إن شاء الله، لمن شاء منكم أستقيم وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين. هناك بعض الأغاني تسب القدر والزمن وتتهمهم بالظلم، هل هذا كفر أكبر؟ أما القدر فنعم، لأن الناس لا تعرف القدر إلا أنه قدر من إيه؟ من الله عز وجل. أما الزمن فلا، لأن الناس تسب الزمن ولا تقصد الرب سبحانه وتعالى، لكن لما واحد يقول قدر احمق الخطى، الناس ما تعرفش القدر الا قدر ربنا، هو بيقولوا قدر، قدر مين؟ قدر من ربنا، وده مش محتمل. واللفظ القدر اصلا ما هواش مستعمل عند اهل الجاهليه ولا في عرف الناس، ده لفظ ديني شرعي، لكن الزمن ده ايه مستعمل عند الناس كثيره بمعنى الوقت يعني. فلذلك لا يكفر من سب الزمن وان كان محرما. اللي مستمع يعتبر راضي بالكفر، لا ينسب الى ذلك حتى يصرح. الذين يقيمون في بلاد الكفر وهم لا يستطيعون اظهار دينهم وهم يستطيعون الهجرة من هذه البلاد، اليس هم راضون بحكم اهل هذه الديار؟ لا، هذا الكلام لا يلزم، ربما كان مقيما هناك لظروف،